أو لأن لهم اتصال بأن لهم اتصال فيهم ويخشون من بعض المسائل. ثم إن الصحافة التي ينبغي أن تكون لسان حال البلاد في أخلاقها وعقيدتها وأدبها، وإذا بالصحافة ويتولوها من ينادون بالحرية الدينية، نعم، التي هي الصلاة لك والأمور للشعب وأمثال ذلك، نعم، بما يسمى بالليبرالي، نعم. هذا اللفظ الأعجمي الذي صار بعض الناس يتمدح أنه يتخلق به. ولاة الأمر الذين هم ولاة الأمر حقا لا نعتقد أنهم يرضون صحيح بغمط الناس حقهم أو ازدراء أهل العلم. أما فيما يتعلق بالتندر في أهل العلم فهذا لا يصدر إلا عن أهل النفاق، وأظني أشرت إلى شيء من هذا في عدد الحلقات، في بعض الحلقات. صحيح. فإن المنافقين لما قالوا عن الصحابة رضي الله عنهم ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، نزل بحقهم ما نزل، نعم. ثم جاء من يعتذر ويقول إنما كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله جل وعلا عدم قبول عذرهم وأنهم كفروا بعد إيمانهم. هؤلاء الذين يتندرون بأهل العلم أخشى أن تكون هذه من صفات المنافقين. وصفات المنافقين لا، إذا لم يعتني الشخص بغسل آثارها من باطنه من قلبه وذهنه خشي أن يرتفع قدرها حتى يموت منافقا. ومعلوم الحديث المخرج في الصحيحين وغيرها، ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه حسرة منهم كانت فيه حسرة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا وعد أخلف، وفي حديث الأربع زاد وإذا خاصم فجر. فينبغي للمسلم، وأعيد مكرة أخرى، إن على وزير الإعلام أن يكون ذي القدر الذي يليق بهذه الوزارة، نعم، بأن لا يأذن في شيء يكتب يعارض عقيدتنا ويتجنى على أخلاقنا، وأن يلزم الصحافة كافة بأن تنشر للناس لأهل العلم إذا نشروا ردا على مخلط في العقيدة، نعم، أو مستهتر بالأخلاق أو متظاهر بالمجون الخناعة، نعم، يجب على وزارة الإعلام أن تكون بهذا القدر تحترم الإعلام. الإعلام مرآة للدولة. صحيح. إذا كان إنما يبرز الصورة الحسنة والمظهر الجلي الكريم والعادات الموروثة عن الأسلاف، وإذا كان يأذن بتمجيد الترهات وإظهار السقطات إلى غير ذلك، فهو إعلام ينبغي أن يستبدل بخير منه، والله المستعان. طيب، أخذ مجموعة من الاتصالات. أبو الحبيب لازال معنا من ليبيا. نعم. السلام عليكم. السلام عبد الله. تفضل أسمعك. مرحبا شيخ أبو الحاج. أهلا بك، حياك الله. مرحبا. طيب. يا مرحبا، تفضل. أبغى أسأل سؤال الشيخ. يسمعك. تفضل. جلس. السؤال الأول يا شيخ. أيوة. هل لك من كلمة حول ما يحدث من هذه الفتنة في هذا الوقت في ليبيا من الخروج عن ولي الأمر؟ طيب. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. إذا كان وجد في المسجد إمامان، إمام من حامل كتاب الله ولكن على عقيدة صوفية. طيب. وإمام لا يحمل كتاب الله ولكن على عقيدة التوحيد، أيهما يقدم الصلاة بالناس؟ طيب. في سؤال آخر؟ وجزاك الله خير. شكرا لك أحمد من الإمارات، السلام عليكم. ايوه معك. اهلا بك احمد، حياك الله، اسمعك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله، تفضل. الله يحييكم. بعد بدء اشهد الله عز وجل على محبه الشيخ صالح الحيدر. جزاك الله. تفضل. الامر الثاني، كل العالم قد راى هذه المظاهرات ومحتوت عليه من فتن. طيب. ومن قتل وسفك بالدماء وهدف الاعراض وخروج النساء واختلاطهن بالرجال وضياع الأموال وتعطيل الناس عن أعمالهم. طيب، كل هذه الأمور قد حصلت في المظاهرات وقد رآها المسلمون. طيب، السؤال يا شيخ، نعم، هل الفتية في هذه النوازل والفتن من المسائل التي يصوغ فيها الاجتهاد؟ لأننا سمعنا بصراحة كثير من الدعاة يقولون أن هذه، عندما نقول لهم قد أفتى كبار العلماء بعدم جوازها، يقولون أن هذه من المسائل الاجتهادية. طيب، السؤال الثاني، ما هي نصيحتك يا شيخ لمن يحكم بجواز المظاهرات ويحث المسلمين عليها؟ طيب، شكرا لك. السؤال الثالث، أيوة، حفظك الله، من هو العالم الذي يرجع إليه الناس، أو الذي يرجع إليه الناس في مثل هذه الفتن؟ طيب، هذا وجزاكم الله شكرا حبيبي. شكرا لك. شكرا أحمد. محمد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل محمد. هلا صوت، حياك الله، تفضل، أسمعك. الله لا يهينك، يلا تفضل، يسمعك تفضل. أسمعك وعجل بالأسئلة. طيب، أحبك الله يا شيخ صالح. أحبك الله عجل. بس يا شيخ صالح، أبغى كلمة توجه حول من ينتقد سياسة ولاة الأمر. طيب، يقولون أنهم يحكمون بما أنزل الله، لا يحكمون بما أنزل الله. طيب، شكرا لك. شكرا لك. عبد العزيز، السلام عليكم. عبد العزيز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله، بدي اسمعك. كيف حالك؟ حياك الله، تفضل. الله يمسيكم بالخير، بس عندي سؤالين. طيب، الاول الله يجزاك خير، بالنسبه لل، انا صراحه بيني وبين صارت زي ما تقول مشكله لها 5 سنوات بيني واحد اصدقائي. نعم. والحين انقطعت عنه الفتره ذيك، سالت، لما سالت يقول اذا كنت انت الظالم لازم تروح تعتذر منه، والرجال له 5 سنين يعني، ما هي زي ما تقول صار فيها مشاده في الكلام ووصلت للظالم. طيب، وكذا، فالتوبه يعني ان شاء الله النصوح يعني تكفي اني اروح اعتذر منه. طيب، لما بيني الحين لا اعرف بيت ولا حتى صعب اوصل له يعني. طيب، السؤال الثاني عبد العزيز. بالنسبة للسؤال الثاني اللي صراحة أتمنى أن الشيخ يعلق عليه يعني، بغض النظر عن المظاهرات اللي تصير وكذا، هل ترى يا سماحة الشيخ أن عندنا هنا في السعودية فساد، فساد يعني استغفر الله العظيم، لدرجة أن يعني نطلب من الله المغفرة والرحمة، محلات اللي تبيع، محلات الكازيونات والقهاوي اللي يجلسون إلى الساعة 2-3 في الليل على الأغاني وعلى شرب الدخان على شرب الشيشة، أين ولاة الأمر؟ أين لا تفصل عبد العزيز في المنكر، لا تفصلون يا جماعة الخير، ترى هذه إشكالية في السؤال، خلونا الحين احنا ما نقول ما عندنا خطأ. لا، شوف، اسمعني، بس لا تفصل في المنكر، أنت تعطي الناس خبر. أيوة، طيب، انا قريب من الحدث، لا تفصلون فتخبرون الناس يعني انتم. لا لا، احنا طيب، طيب، تمام، احنا ما نفصل، احنا عندنا اخطاء فقط، نبغى نصيحه من هيئه الاعتبار للمسؤولين لك مني. من الاشياء هذه فقط لك مني هذا، ابشر. الله، بس لا تفصلون، احيانا تعلمون تراكم انتم. شكرا يا عبد العزيز. معي متصل من ليبيا، السلام عليكم. خيري من ليبيا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا بك خيري، حياك الله. السلام عليكم. تفضل نسمعك. بالله شوية الشيخ صالح، الشيخ صالح يسمعك الشيخ صالح، تفضل. الشيخ صالح، اني احبك في الله الشيخ صالح. ترى كثير من اللي بيسمع عنك الشيخ صالح. لا، نحصل، ممكن نحصل جوالك الشيخ. طيب عليك. طيب، ابشر، السؤال وش هو؟ لا لا، نبي نسلم عليكم. طيب، جزاك الله خير، جزاك الله خير، سلامي لك ولأهل ليبيا. سعود من السعودية. سعود، السلام عليكم. السلام، حياك الله سعود. كيف حالك يا شيخ؟ هلا حبيبنا سعود، تفضل. طيب، تفضل. سؤالك. سؤال يا شيخ، بالنسبة للموقف العام الآن من الأحداث الأخيرة. طيب، شكرا لك. طيب، الأخوان يزودوننا بالوقت، لأن اليوم الحلقة أعتقد أنها قصيرة. بيزودون إن شاء الله. الشيخ صالح يقولون بقى ربع ساعة، والشيخ صالح معنا يستحق أكثر من ربع ساعة. الشيخ صالح، أعتقد أن لازال حديث المظاهرات هو الحديث السائد، ونحن مع يقيننا التام، ونسأل الله تعالى نديم علينا، إلا أن نطرح التساؤلات حتى نجيب على هؤلاء الناس الذين يحملون ربما تساؤلات مشروعة. ليس بالضرورة أن نقر ما يقولون، لكن أحيانا لا بد أن العالم يعني يبين لهم هذه الأمور. البعض يقول الشيخ صالح أنه العلماء في السعودية مثلا تقولون المظاهرات ما تجوز، وأصدرتم بيانا في ذلك، لكنكم في نفس المقابل بعض منكم يرى جوازها في ليبيا، يرى جوازها في بعض الدول، فما الفرق أنكم تقولون أنها تجوز هناك وهنا لا تجوز؟ أول شيء، لا نقول أن المظاهرة تجوز في ليبيا. طيب، لكن في ليبيا إنما سئلت أنا بعدما مضى نصف شهر من الثورة الليبية وبعدما حصل قتل عدد منهم برجال القذافي. وبالنسبة للقذافي رأي أنه لا يصح أن يبقى ولي أمر، فإنه ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا حاجة إلى السنة، والسنة بإجماع المسلمين أنها الركن الثاني من أركان التشريع الإسلامي. القرآن والسنة هما الأساس في الإسلام، هو ينكر ذلك علانية أمام عدد من أهل العلم. صحيح. أنا أحدهم قابلناه في ليبيا. قابلت سنة كم يا شيخ؟ قابلناه سنة 99,300,000 قبل في بنغازي. الكتاب الأخضر. أي الكتاب الأخضر. طيب. طلبته منهم من رجال وهم اللي يرافقوننا. نعم. من الخارجية والمراسم ولم يأتوا بالكتاب لي، ولكني طلعت عليه كتاب تافه أتفه من ينسب إليه. الشيء الثاني هو أنكر عندنا أنه حرف القرآن. نعم. أمامكم. إيه أنكر هذا التحريف. نعم. لكنه ثابت عليه بأخبار عدد من الليبيين أمامي في الحرم. نعم. أنه يقول لا تقولوا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون. هذه للنبي لما مات ما تقال قل يا أيها الكافرون الله أحد إلى آخره. وأصدرت هيئة العلماء فتوى في ذلك. ثم سمعت خطيب في التلفاز أكد هذه القصة عليه، وأنه جهر في صلاة العصر يبي يعلمهم الإسلام. فهذا الرجل ابتلي به الليبيون. نحن سبقا قررنا بأنه غير مسلم. هذه فتوى. ولا نعم ولا بلغنا أنه تاب. نعم. حتى نقار تائب من الذنب كما لا ذنب له. الشيخ حتى المشاهد يتابع معك، قررتم متى؟ هذه فتوى هيئة كبار العلماء. تقرر هذا في حدود يمكن سنة 402. اي نعم. بفتوى هيئة كبار العلماء. نعم. نعم. نحن الذين قابلناه أنا واثنين توفيوا معي، ثلاثة توفي رحمة الله عليهم. الله يغفر لهم. وبقيت أنا والعلم عند الله متى نلحقهم. نعم. وكان سيء الأدب في اللقاء. ويوجه لي أنا قال نحن لا نأذن نسمح ببناء القبور مثلكم في السعودية. فالرجل فيما يبدو أن الناس في غاية، ثم ما لقيت أحد في الحرم من الوافدين للعمرة إلا وهو يتهم هذا الرجل في دينه ويؤكد ظلمه وعدوانه. نسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يعاجل القائمين بثورتهم ضده بالقضاء عليه وعلى حكومته. ثم خطاباته هذه لا يقولها حاكم. حسن مبارك في خطاباته المتكررة، ويؤسفني إن ما يسمى بسبق. نعم. لكنه سبق للسوء، نقل عني ما لم أقل. نعم. ولم تقل قناة المجد أنه لم يقل هذا الكلام عندنا، وهو نسبه إلى ما قيل في قناة المجد. أنا ما طلبت من حسني مبارك أن يستقيل ولا طلبته بالتخلي، وإنما قلت لما كر علي السائل أن الناس ينتظرون، قلت لعل حسني مبارك إذا رأى أن التخلي عن السلطة يحقن الدماء ويرضي الناس أن يفعل. يعني أنت تقول وش الفرق بين هذه وهذه يا شيخ صالح؟ فرق بين الرجاء لعل. نعم. وبين أني أطالبه، وأنت ما في فرق بين المطالبة. نعم. أنا أريد أن أوضح بس وأشيد ترى يا شيخ صالح، معليش يعني وانقطعتك، يعني ترى الإخوان في سابقكم إخوان لنا وفضلاء ربما اجتهدوا. يؤسفني ربما اجتهدوا. لا اجتهاد في غير محل. ربما اجتهدوا وردنا عليه من يرد في الساحة. نعم. لكنهم يعني لهم مواقفهم الخير. كيفهم كيفهم. نعم. لم يعتذروا. نعم. ولم يكرروا أنهم يعتذرون يأسفون. طيب. والجزيرة تلقفت هذا عنهم. الجزيرة هي القناة وليس الجريدة. الجزيرة قناة. نعم. نعم. وتلقفت هذا عنهم وأشاعته، فلما رأيت الناس ردوا في الساحة ردا ما كنت لأرد بمثله بالأقل، قلت في ذلك كفاية، الله المستعان. هذه المظاهرات